بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أين يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر، وأبوا أن يختزل أن صلح الباقي الوصل مكملي، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفض كان تقاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بمن موصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. كاملة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يختفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر، وأووا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكملي، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. شيخ مناحي بيتا اقتفي. كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى. كذا الذي جر بمن موصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: بعضهم أعرب مطلقا. سبق معنا أن بعض العرب أو بعض المعربين علماء النحو أعرب أيا في جميع أحوالها، حتى لو كانت مضافة وصدر وصلها ضميرا محذوفا. ثم قال: وفي ذا الحذف أيا غير أن أي يكتفي إن يستطل وصل. يقول: وفي ذا الحذف، يعني إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. يقول: وفي ذا الحذف، يعني في هذا الحذف، أيا غير أي، يعني غير أي يكتفي أيا، يعني يصير مثل أي في حذف العائد، في حذف العائد. قال: إن يستطل وصل، يعني هذا الشرط أن تكون صلة الموصول جملة طويلة. وقوله: وإن لم يستطل فالحذف نزر، يعني إذا كان صلة الموصول قصيرة فإن الحذف قليل. ثم قال: وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. أبوا أن يختزل يعني يحذفون، يختزل يعني يحذف، يعني أن العرب أو النحويين رفضوا أن يحذف العائد إذا كان الباقي صالحا لأن يكون صلة كاملة. يقول: أبوا الحذف، يعني رفضوا الحذف ولم يقبلوه. متى؟ قال: إذا كان الباقي، يعني بعد الحذف، يصلح أن يكون صلة. لماذا؟ لأنه يحصل اللبس. طيب، وقوله: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل. يقول: الحذف عند العرب وعند النحويين كثير واضح في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف، يعني أنه يكثر عندهم الحذف إذا كان العائد، يعني العائد على الموصول نعم منصوبا متصلا، لكن يشترط أن يكون ناصبه فعلا أو وصفا، يعني وصفا للفعل. وقوله كمن نرجو يهب، هذا مثال لمثال للعائد المتصل المنصوب بفعل، كمن والتقدير كمن نرجوه يهب، كمن نرجوه يهب. فالعائد الهاء يعني عائد على الضمير، لأنه سبق معنا أنه لا بد لكل ضمير من صلة، ولا بد في كل صلة من عائد يعود على الموصول يربطها بها. طيب كمن نرجو يهب، يعني هذا مثال لما حذف بالفعل، كمن نرجوه يهب. وقوله كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء، يعني كذلك يحذف ما يحذف العائد إذا كان مجرورا بوصف، ثم مثل كأنت قاض بعد أمر من قضاء، هذا يشير إلى الآية اقضي ما أنت قاض في سورة طه، اقضي ما أنت قاض، والتقدير اقضي ما أنت قاضيه، اقضي ما أنت قاضيه. فالعائد وهو الهاء مخفوض بوصف، يعني أن الذي سبب الخفض له هو الوصف، فهو قول قاضيه، فإن قاضي اسم فاعل، واسم الفاعل في الجملة وصف. وقوله كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. طيب هذه فيها وجهان، اللي هو الموصولة وجر، كذا الذي جر بما الموصول جر، هذا المعروف عندنا الآن عندكم، لكن في وجه آخر كذا الذي جر بما الموصول جر، جر الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر، يعني أنه يحذف العائد أيضا، يحذف العائد المجرور بحرف جر، لكن بشرط أن يكون الاسم الموصول، الاسم الموصول الذي يعود عليه هذا العائد أيضا مجرورا بنفس حرف الجر. ثم مثل فقال كمر بالذي مررت فهو بر، والتقدير مر بالذي مررت به فهو بر. فلو جر بغير حرف الجر الذي جر الموصول لم يحذف، فلو قيل مر بالذي مررت عليه ما صلح، لأن الحرف تغير على هناك الباء. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الأبيات، إن شاء الله تعالى تفصيلها يأتي في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. قراءة، يلا اقرأ مرة ثانية كسك الشرح، يعني ما يخالف، ما في معنى. ها شرح إجمالي، يلا نرب بدون تعليق. يلا قال الناظم رحمه الله تعالى وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يختفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل من صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن بعض العرب أعرب أيا مطلقا أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، فيقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم أيهم قائم ومررت بأيهم قائم وقد قرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. الحمد لله إذا في قراءة بالنصب وروي فسلم على أيهم أفضل، فسلم على أيهم أفضل بالجر، وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد، نحو